وسع العتاولة بوم بوم بوم بوم بوم حاسب العتاولة مين عرف يوقف قصادنا ما احنا برضو معلمين سايبين علامة وبصمة وعلى كله معلمين الكلمة دي كلمتنا شمال شمال يمين يمين مش زي اي حد احنا اللي بنكسر الروتين سيبك مين اللي فات ده اللي جاي زيه ما جاش احنا يا ابني اللي ما سبناش حاجة ما عملناهاش الكل يستنانا بس احنا ما نستناش قفلنا اللعبة وسايبينك لسه ما بدأتهاش بوم بوم بوم بوم وسع العتاولة بوم بوم بوم بوم بوم حاسب العتاولة هم الناس حبانا بفضل الله وفي ظهرنا هتلاقي جيش فبلاش معانا احنا سايبينكوا بس تاكلوا عيش سيبنا لكم ساحه ولسه برضو احنا ملوك الساحه ليفل الوحش ما بنريحش جامدين ما بنتهديش طوب الارض بيعشقنا وكله بيعمل لينا حساب ثابتين على مبدأنا احنا نجوم وسط السحاب لا ما بنعرفش الخوف ولا ندوق طعم الانسحاب السنه دي بتاعتنا دي العوده بعد الغياب بوم بوم بوم بوم وسع العتاولة بوم بوم بوم بوم بوم حاسب العتاولة هم بعنيهم علينا كلهم هيشلهم دول متغاظين مننا علشان مش زيهم لو مش واخدين بالهم ابعتها لهم وقول لهم اننا في حته تانيه وبعيد قوي عنهم لينا خلطه سريه ندخل قلبك على طول دي حاجة إلهية الكاريزما والقبول احنا عطشنا البحر احنا اللي نطقنا بالهول طلتنا مش عادية واللي شفنا جاله زهول لو قلنا لأ يبقى لأ شخبط عالكلام جامدين يا حبيبي ومش رأينا لأ ده رأي عام ملناش آخر ويلا شوف بتعد لحد كام خلصنا عليكم بس كده باي من غير سلام بوم بوم بوم بوم وسع العتاولة بوم بوم